الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مركز كأطور للدعوة والإرشاد محسن قدبي شرح كتاب كمتن الأجرومية أو سهجيدي دونا شيخ حسن عبد الله إسحاق شيخ حسن قاب كتاب كسوف أفتك النقد دونا دروس أونلاين كأي إجازات كشيخة أو كبه دونا إن شاء الله تبارك وتعالى كان الذي يوتيوب كيو تيليجرام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب الإعراب، هذا كان باب بيان الإعراب. إعراب كي دايوش باب الإيه تعريف تيسي أقسام تيسي علامات شيء إيو أماكن تيو تيغيان إيو والفضلانين كادر دوم الشيخ إعراب يعني هكذا لغة معني بدنها كأرورة دايو إيو دورسون إيو جعال إيو أما التحب عروبا التراب مركي آيد الحكم وبالانتج النار مركي آيد كورا ماسي عروب معنى هاني هرتج جيلو يعني أبو انت كده كي أوكلو بالانتج النار ياه الدنيا دم أوكل ما بلانت بيرشي وي بوا هرتوا هوا بألعاب تو ورسلا تكالنتي من لطيع عن كتير ما خاصة بكلا لطيع لكن تنجنا هذا وي بوا وي لتا هرتجي إلهي أذ أوكل إلهي ما بقومنا لت ميل سازر ما يكلا برو ريب الله ويسونه مركب معادي ده سيل لوجو ده هدم ما استلاح إن ممكن نحوله إذا شيخ ما دام أصل المذهب يسوق كوفي تعريفتي كوفيين تياني تلمامي فيه ما هو الإعراب عند النحاة سؤال سك جوابه فيه الإعراب وإعراب هو إعراب كوي بواه تغيير تفعيل تفعل لو مصدر والله ما معنى شلأيه تغيرك ودوسات تغيير اي تغير احوالي اواخر الكلم احوال ميلك جل كلمه ده حرف ان دنبو النفتيس مل ببدلها يو حرفك او كلمته اما كلمه ان دنبو احوالي سو شغل شي تدورسونتو دورسون كاسو ان سبب ايه الاختلاف الاوامر هاني شقي يين وعامل الرفع وعامل النصب وعامل الخفض اسخلافه جو كو غدفده كو كردو فديلي كو هوسدو فديلي اما الاختلاف العوامل هاني شقي يين عمل فلاين اسدب مروجو كان كو يبه كان كو يمر اسدب مرن كو يلكو دراتين اخر كلا دورسو حدي عامل حليم كو يالو روبيلا انتا كي اسبدل آخر كل قصوبي سد حيثو حيثا حيثي او كلا ركورد ما يكاز مال بغو الاختلاف العوامل يالا عوامل الداخلة القلاس عليها كلمة كورشيئين القلاس لفظا من جهة اللفظنا اواخر تاسي يكدور صونتو هيك دواق واسم كي سهل آخر كهاي اما فعل كي ساس او كلا سهل آخر كهاي أما أو تقديرا من جهة تقدير هذا تمييزك وين لفظا من جهة لفظنا أواخر تقدر صنط أو تقديرا من جهة تقدير اسمك أو معتل كهاي أو معتل بالألف أما معتل بالياء اسم هو معتل نقدا ولا مذاسو وعلة الأسماء ياء أو ألف وو مجر لكن فعل مضارع معتل بالواو ينقدا يدعو أو كلا معتل بالألف يخشى أو كلا معتل بالياء يرمي أو كلا مركا كلمة معتلة ده آخر شيء إعرابته ولك قدير مركا أو تقديره إعرابته ويبن ليه شيخ كلمة حرفك إن دنبو ينحوه ولا كارنتك شقه يأوس حرف بحي أما حرف كوات شقه اسمه نحو آخر كليل كبيري فنيغ او كلمه دتي حركه لا سارو اما اغلي شي لك اوغادا او صرف ليره نحو لي برداي صرف مقدرن ولا كومك اخر كي برتي ما كومك ما هوغي ام مدغ يا كومك ودو اخر هو بدا عراق دتي اما مدخل كي حرف كي كو بدن كسان اخر سي كسيدا سي سرغوري دنتا كين في ديان بركا علوم العربيه نحو كالاميه راي أيوة أوكلو صرفنا كالأبي هو مشال ما هو في هذا الشيء دي برضه كده دلاس ولا دوري نراي تبلا كده دلاس نراي كلا هنتي نوب أو لونه لين ما ها عربي أو نحول هذا برضه ثي صرف لان إيه هذا إسلام خرط لان إيه هو كلي ورم دلاس باري الإعراب إعراب هو إعراب كوي بوا تغيير تغيير هو تغيير أحوالي أواخر الكلمة كلموين كآخر يالسو حرف كن دنبوية أواخر تاز أحوالي أو دورسون مثلا زيت أوكلا واسم معربي هوب عامل الرفع الزيت هوب عامل لنقليني زيت خيبني موقوف وين هدي عامل الرفع كوي زيت والقود جاء زيدون جاء فعل وين فعلنا هذي بقى ولا قدي وفعل كهدي معمول جي فاعلنا ولا قدي جاء زيدون هذي فعل أو أما عامل أو نصب فضاه هو بكويون عامل لا يد فعل عامل نصب فضاه هو بكوي ولا نصب رأيت زيدان هذي عامل الخفض يزيد بكويون هذانا ده زيد كي هادنا والهوس ده وين مررت بزي دين إعراب ما يلي رمر زيد كاس ديلك ما دو حالة ديس قط أدا كوالي ما دونو كردو أدا كوالي ما دونو هوسلو أدا كوالي هانسا إعراب لير مين انسبب لاختلاف العوام ومن جاء ومن رأيت ومن حرف الخفض عامل كاسو ما دونو جاء أدا تريد ما دونو رأيتو أنتري ما دونو مررتو بي بأداس أو زيد لقوضو مي أما لقردو مي أما لحوصو مي أواملون درادية فهذا هو العراق ملكا لقوي ديدي دون دن دين آنسو أونو السبب الاختلاف العوامل جاء رأيتو بي داس عوامل اللي أداخلت عليها كلمة كرشة جاء مرأيتو زيد قرالنكو كوي مرغا جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد لفظا ويد سيد زيد أو كلا صحيح الآخر كوا زيد قد شيء يكردو شيء وأذي بك هذا لو هاي تلفظا والكرد واضح زيد دن دن أو تقديرا ومعتل كي الفتاة أو كلا الفتاة هتوي بتا تا لكردو يعرف لك ريبا أن جنبه يتكلم بذلك هدي جاء هذا الشيء انت هدي رأيت هذا الشيء انت هدي حرف جاء هذا الشيء انت تا لكن هذا تا تا جاء الفتاة رأيت الفتاة تا لهذا ومررت بالفتاة هذا قلت لي واك مقدر ولد لعلة وألفتهان وحركة أقبلان الدراتية مثلا مران جاء الفتاة جاء الفعل الماضي الفتاة فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف رأيت الفتاة اللامدة وسوف إذا سألت مثال في الأسفل فيه الفتاة مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف مررت بالفتاة الفتاة مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف ومقدر مالك دواه مركا إعرابته مركونا هذا قدر هاي تما دونا هذا كهذا لا هاي عوامل من السبب الدرادي أنا السبب الدرادي يا إعراب لين كسر الإعراب إعراب هو إعراب كوي بوا تغيير أي تغيير أحوال أواخر الكلم كلمويونك كلم وجم كلمتي كلمويونك آخر يال شو آخر يال كاسي أحوالي ولا كلمة آخر كن نفتيس اللي بدري ما جاء زي دم هدي دير هاي هو بري كوي تدير كي والكلك بدري أنا غير تمس أسمه يا ديلك ديلك لو اخرك لكن احوالس قد كردو احواله ولا ما في دور سوما كي الاختلاف العوامل هاني شق ين ازدب مروجو مد بكو وكو يمعنا عوامل الداخلة عليها كلمو ينكو كرشو ينها قلاس لفظنا أواخر تقدور سونتو من جيل لبو أما لفظا حال إيه تغير كهالي تغير معنى تغير كاس حال إيه دور سون كاس لفظا ملفوظا حال إيه أو تقديرا حال إيه كل قدرا أما كان لفظا لهذا خبر كان أو محذوف دور سون كاس لفظا لهذا أو تقديرا كل قدرا لهذا بإسكم متوي إعراب اللفظا النقداس ما يكلم نقداس تقدير نقداس وأقسامه أقسام الإعراب إعراب كنبوجي أربعة وفرواي إعرابتي وتغير أواخر الكلم هايتي يمين نقداس أفرق إيه وضع نقداس رفع قدو ونسب كوردو وخفض هوسطو إيه وجسم خيبه كلمة ما دول قوده ولي ما رأينا سوبا نيشينا دونه في اسم وفعل رفع أو في اسم وفعل جاء زيد يو يضرب فعل كلمة ونسب كرده أو ساس أو كلا في اسم وفعل رأيت زيدا يو لن يضرب لن يضرب لابد أن مشترك في الأسماء وفي الأفعال والقذة والقرضو وخفض الهوستو يكمل أقسام إعراب ومختص بالاسم إني إيه ميك أساسة علامات الاسم مركز هنين هذا لا يه مه ناري فالاسم يعرفه مه هاي تحسوس أنت واقع الاسم يعرفه وخفض في اسم فقط يلا تمر اسم بس يلي خفض أنا علامة دي دوا هم وجزم ريب وسون وفي فعل فعل المضارع عليها فقط وسون ما هشينا ما يجرو مجن علامات كفعل كما يكمل هاي وسد بالسين وسوف وبقد وتاء تانيد الساكن الأمر كجرت لم ما يكمل أتاها على مو يمكن فعل هل لم نعمل فرج بهاي هاي جزمة مركم ما ينقاري أفعاله ما دام عامل كشينا يبقى علامات الفعل وصلنا قدي جزمه وصلنا ما يخاص كيا أفعال وأقسام هو أقسام الإعرابي إعراب كجيبو شي أربعة وفرواي رفع قدو أو في فعل واسم لمضب إنه قلو رفع ومركو سيري شك دحلاني في رد يعني أن أقسام الإعرابي أربعة رفع ميكين مثال انه يضرب زيد يضرب فعل مضارع مرفوع زيد فاعل مرفوع اسم يو فعل لما دي مارغاس والنصب من ساسوك لما ذا كمثال ميلي لن اضرب عمرا اضرب عمرا اضرب هذا فعل مضارع منصوب من لن عمرا مفعول يي منصوب لما دي واكو في اسم وفعل اي وخفض ما هي هذا ما لكن كمثال فعل فيري مررت بزيد فعل شغله ما كده مررت بزيد دين وجزمني يعني فيري فعل لكن اسم شغله ما كده نحو لم أضرب هي سأد لك بدن بك أقول كنا سيلن شلي أقسامتم أسماء إيو أفعال سيلين ورلما ظهر الشركو كودة كان سدهات اسم أنقار إيه كان أفرانا فعل أنقار إيه كيف سدقة لما أصد شركة إيه كوص أنقار فعل كان ساسو لما ظهر شركة إيه كوص كيف سدقة إيه سازدرادي الشيخ مين اللي فيرب فللأسماء المعربة أسماء المعربة ده أو متمكنة ده أو اسم نميد السلكت ده كده ويبلت من ذلك أقسام الإعراب هجي الرفع قط جاء زيد والنصب كردو رأيت زيدا والخفض هوصدو مررت في زيد هاي جزمك ورم اسم والغيبي ولا جزم فيها في الأسماء أسماء دقتية جزم مقصونا ما نام الجزم يوم جوازم صوبا نشان دونا دريرا والجوازم ثمانية عشر يعد دونا تمي سديداس شقمك لا اسم أفعال يقولي فعل بدنا فعل مضارع كان لي جزم يوصل أقسام الإعراب تي أفرت هايتي أسماء ذم ميك ويل بدن هو بالله كير ما إلا تسد ولها لما هو شركة يو يفعل شركة كه الرفع والنصب إيو هلكو أو إنكار إيه أسماء ذا والخفض ولا جزم غيبنك ورم بيالك كريوك ده ألين أقسام تا أفر بهايتي جزمي أفرنك هاي جزمي واق مال كرن ولا جزم فيها ولا جزم مهان فيها في الأسماء يعني أن الأسماء يدخلها الرفع نحو جاء زيد والنصب نحو رأيت زيدان والخفض نحو مررت بزيد ولا يدخلها أسماء المقلاو الجزم جزم المقلاو أفعال كويه مر وللأفعال المضارعة يلكويه أفعال سدو سني شان الدون ماض ومضارع وأمر فعل كماضي يفعل أمرك ومبني عند البصريين كوفيتم في الأمر كما رأينا مجزوم هي وقيب أم مضارع كمده وصوبا نردون والأمر مجزوم يردون هذه ماضية في الأمر الكبير ولا نسد لها مهكين يري مضارع وللأفعال لان لسيقها مضارع ليو هذا مضارع في الكولي بوا ميلين جمعي وللأفعال فعليالك ميلين لي ميلين باعتبار أفراده هو مضارع أفرادي صوب اللفيري ما يرياو هذه كوب كورتي يجلسوا يقعدوا ينظروا يشربوا يأكلوا ينام وته فضلت أفراد أفراد أهانا جمعا كويري ما هي كان لإرابة فعل كمضارع إيلي وي بالشرط يقولي بو ما يبوا نون توكيد نون نسوة إنه يلي هري يسنو يا نون توكيد يو نون نسوة يو إنه يلي هري يسنو مركاسا لإرابة وللأفعالي أفعال ويبلتا المضارعة ولب أفعال ومضارع من ذلك أي من أقسام الإعراب أقسام الإعراب هجو أفعال ميكلتا الرفع يضرب وفي المضارع لم يدخل عليه ناصب أو جازم لما انقل ومعرض والمضارع مركو إعراب تشيغان يضرب في المضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم فيها لما هو بس كتر بيل مرفوع كوجو ما قالنا حقون جي قالنا الرفع قضو وفعل مضارع مجرد إيو النصب كردو يلي يفعل كمضارع هديك قالو عامل الناسب فالنواسب عشارة سنين شانا دول مرغاسي منصوب على قولي إيو الجزم ريبين أو لم يضرب لم يضرب ومجزوم باللم ها أقسام الإعراب أفرمها يعني ها سدوها بشيك دي بايكي أفرانا سألوا خفضك يواق ما يكير الشيخ ولا خفض هو صدو مهان فيها في الأفعال أفعال في شيء هو فعل أو مخفوض يقول لهم على سوت خفض ومن علامات الاسم أستان أول لنكم لي لنك لا أستان ما لنكم يلا لنكم جدو ثم هو بدر لنكم جدو ثم ليه ما لنكم ميدو لنكم جدو ثم يراس ما هو يعني خفض هو علامة اسم هو كلمة مخفوضة ده إني اسم أتلاقى هو هذا مجزوم ذي فعل كهذا والله هو سوى برا بدي أي فیر گزون ہو دھار ہوست اوئے ہو بلے رمشا کے کلام فیر ملن او گرا کے یعنی مصنف کو میں کیوئے دے ان الافعال افعال يدخلها افعال وي غلاي الرفع قد نحو يضرب وكر والنصب كردون غلاي نحو لن اضرب والجزم خيبن غلاي نحو لم اضرب ان متون تلك مضارع حالي واستقبال ومعناه لكن لم تنهوب غلا فتليغا سمادك ويرس ولذا مرة لم حرف نفي وجزم وقلب في إلك يجد يس مادك ويرس هذا أضرب أن تمدون أما تمو هاي هذا بقول لك هاي أما هدك ريدة تمي أولوغا ديارة لكن لم تنهو بقال لبعنا في ريب لم أضرب أن متون يلك متون يوغم هاتون نوما مادك ويرس ولا يدخلها أفعال مقلاو الخفض هوستو فعل الله هوستو ويلغا مارغاس مركا هدي رفي يو نصب اسماء اينا ها غلين فعل كني يو غلو هايا مي ميلها نينك بهي ونتيجة شارع فيري مي كاري فالرفع والنصب لبضم هان يشترك فيهما لمدان اي وداك سيدي الاسم والفعل مشترك ما رجل مرحة العراب فالرفع والنصب بلا منازع دخل في الاسم والمضارع يا يضل ان كتو دون ان لاين مرو ان لاين لما يوم ما يقلين اسم كأي مضارع لما تقلين رفعها اي النصب شد دحلاني ما يكلي فالرفع والنصب يشترك فيهما في الرفع والنصب الاسم والفعل ويقتص الاسم اسم كما يبقى لقار نغذي يا بالخفض دي اسم كما دام أصفده دي خفضه حركة ما دام أفرطون حركة لما مشترك نغذي لما ذكالينا كبكو حالك قار ويروي لأري يا أخيارتي نهولوي ميرينا خفضك أيك قار ويلان جزمينا أيك قار ويلان اسم كي يفعل ك ولا يوتس يا هل في رد اسم كوي بو هل معنى لي لي هذا ولا وصلت سي مدلول لي بس مدلول لي هل معنى لي ذات دي سوت سي خفضنا حركه وهي حركه نقلست ما دام اسم كي معناها اس خفيف اي خفضنا حركه او علس هل لا بايد خفضنا اس كبايا جزم جنس ريبن عدم الحركه وهي فضض لكن فعلك يا ما يتسي لا مشي يتسي فعل سنسو بالأرض فعلك ما أرى المركيو تلمع الكلمة دلت على معنى في نفسها وقت ترانا لدي بالزمن حدث يوم يتسي زمن فعل لما معنى يتسي لا مشي يتسي ما دام فعلك ما دلولك إلا ما نغلق علوسي فعلك سنس بعلوسي جسدية فزدرادي امرك ما يلي رهين جزم او عدم الحركه فضل هلك ويدي بقى هذا فدي فعلك او علس حركه خفض او علس هون قدر علس علس قدر ضيف اسمك او فضل هاي جزمك او فضل طول خفيف خفيف ميل كويس سيد اخيارتيون وعداله سو بني بك لين ده خفضك يا علس هاي اسم فضلك قبل جزمك او فضلك هاي فعل او علس للتعادل يبقى كده ونقول عدالة بفير هذا ولا نفهم أنه يو لكن أي ميد فهم أنه يو وللأفعال أفعال ويبلت من ذلك أي من أقسام الإعراب إعراب كي يبو جي يبو غاس هجو ويبلت أفعال الرفع كدو والنصب كردو والجزم ريبنغوان ولا خفض هوسط مهان فيها في الأفعال باب معرفة علامات الإعراب إعرابك على مدوين جي على مدوين كاس برشدي يبا من إيو إعرابك أفرت والهذا يا استجر إعرابك أفرت والهذا يا ميوال الغاية calaamadooyin calaamadooyinkaas la ka baran doona la keliye waana ugaado kortay rafcaga rafcun wa nasbu ma hayne rafcaga calaamadii usubaan in sheegi doona afar waay nasbiga calaamadiina shan waay shan iyo afar mayska iyo sagaal khafdiga oo sidee ka darma tumun ilaama jismiga oo lama calaamo waa dhagaw ka dar tumun iyo afar waay macrifati calaamaad oo kare tumun iyo afar taas afarna asal waaye tumunkana niyaabi nagala doono adiba arka doonta icraabkii oo تغيير أواخر الكلم هاي هي على مدوين اللي يلف على مدوين كاسا لك بردون على مدوين كاسا دنا ما يولد ضايا نا أماكن على مكاس ما يلتا أماكن ميل يدغس أماكن دنا ولك بردون ماي واي هاي مركا على ماتك أو تموي أفر أماكن تنيون أرجع دون هذا أفر تن إيه هو إسكنا قضايا أفرتن كيو هان هو بعد حفظي دو باب خمس فيل علامات يميرو يتجايان كلمة الأرض دو بهبلايو هانا كقدمت هبلايو سلك كردوه هبلايو سلك هوس دوه هذا أرب كرتو أربي إسهايتا لكن هو باب خم كي فتليو نحو كالهر أم فهمه كرت شيء كم أري ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من باب كدنبوي باب الحال يو باب التنبي ولو مكين توسي هاي مانس باب كان يدهو بانسار وكان مايك اللي ارايانا الفكا هلاوي مايك ارايان داتي مالي جرن الفكا هلاوي هي البقرة دا انباس لي فربركا هو بهلاوي وكان نمي هاي لي لكو قرية مركا باب معرفة الاعراب تا هو بهلاوي الجرومي دا كلي باس لي اوغا هذه أجرومي مسايدة ولكن مركب بابكم إيضا كتدال كتدال جينا ما إلاها علامات كسنين شيئا قدونا إي أماكن تيوالا فضل مثلا هذا الرفع علامات يفيري ما ينعري للرفع ده قد كوي بلليا أربع علامات علامدوين أو أفرق الله يقول قسامه أربعة رفع ما هاي ورت رفع إيوه هذا ما يقال علامة لك وأنت إني علامك جرى أنا كوجا هذه ما أنا مثلا كوفين تفسونا على رابو تغير هان دور سونك مع النوي هاي ما هشان هذا تغير مع النوي هو والله أرجان وانا دور سونك لين أرجان أنت كدو لكن على ملي إني ميلون رفعك جرى مثلا فيري هذا ميل كلام هذا مقالة دين ورسولنا بينه ماذا حدث لو دوالس كسر هبل هبل هبل دوالس كسر كب تبني كذي سيو أيام كسر مال كسر هدي سركال هبل من كون كجر كوري تبنان كروبان الأرض لكن ميلك كجر ما كسر غرو غاس لانك كجر ما هذا هبلو يعني ما هذا هذا كوري تهان يجي ما هاي رفون ساسو أنت ترف إيه كجر ما يكو قاتي هان كوري تسمع هو هو سركال كلا هذا الشيء ده تجني كذي استعفتنا على أرض واحد هاني هبلو إني إيه هبلو كلا أنت كجرا على أرض المشاق واحد ما كنت لا يهتر ما بس من أيام ما أنتم إيه ده يا أصلا لا أنت دب أي دب كارو أنت رو أنت رو اللي تقول تقول ده يعني بلي هذا الرفع كيفير علامات دي للرفع أربع علامات رفع ما يولد دي علامة دوين أو أفر أفرت على رفيرها الضمة تولي قط للرفع إنك قطها إرني الله ما تمن قط ول مركز شلين كان كم وينج معنا وجا أو رفع كان قوس كدوجنا تدوج شو هو لما ذن استعف من تسلم لما شلين هذه بس كرت ما الضمة تولي رفع كودة وهي الأصل قدر وانيا أصل يكابة علامات الرفع يدو لما أذهل قرد هانتن بمئذك سيدو قرد والواو واللي رفع قوب ونيابة عن الضمة والألف واللي نيابة عن الضمة والنون واللي نيابة عن الضمة لي. لما قد ما نقدم علاماتي أفرا نقدم أما كنت يون سيد سيد ما كنا قدايا نا لما دي شريدي أفرا بوصل أصوبة هكين ويد الشيك أجرومي فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع ووذني أنا ما يدقاسي لما ميرو أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين أفري لما يسكدر ما غيره لماها أرفت ميلتها البوصلة تثنية الأسماء ليها الإنجيبة نون تنيا ما يدقاسي هالميرة دقاس وأفعال الخمس لها تضوها الإنجيبة غيره سيد صلف هذا إنه دوغا يعني خفعي علاماتي مغاو أفر أما كنت يونا سيد أو رفق نفتي سنجيمر يعني أما كنت أو سيد علاماتك أفر يورتك الدرب مغانا قدائم يا تومي لما ده تومي لما ده سدنا ما إنجيه سيد دوغا نفتي سكدرب مر أو رفقة نفط ولا عمره دل كتر. يا، تومي سيد، ما رانها رفقة علامات أو رفقة نفطتيس علاماتي ما أماكن تيوم ما إسكننا غلاية نا. باب كان تيجي دروج دمركين للرفع ما يقعد هسه تومي سيد ده سدب علامة هسه. لما ذي رفقة مسدي هل تومي سيد ده سدب أنت علامة هسه. للرفع أربع علامات اللي الضمة واللي والواو واللي والألف واللي ضمها لما رفعها لرفعها إيه والنون واللي رفعها لوا يعني أن الكلمة يعرف رفعها بواحد من أربع علامات كلمة دي نقول أنتم ما يلك كسيكي أفر علامة كمدة ضمة نحو جاء زيد وو جاء أبوك langa mai la re herna mata kandai akanta dor sina akri sadai chen mai la re ur na hola wal par da sone wa kanta lagbad hok ka te na ho gela wa lagbad na ka te wale li shega arabi ya fami duru me lam bela wa enta la de ja lu ka de son do ang idio me sene lang hilu sin ka nga hai ne cha su ba au kai wa ko war la ga ma misalu mai au ka naftis me ew yao يا أبوك أوكوا كوي وان مثاله والجرم أيوه ها انتين كريبة علم بلاو جي بين نقدي والهان كدورونغ هدر إيره يو خلا إيره هان بي هربان يه هرب نقدي هان توه بعد في دو وسخه هكيماري هوس آية جرت هو بتكاد هوس انكري آية قلياسي هو مالنكاب لو هدر بين غلس كلي بلا أوكوا كوي وان نكجر نوها شيخ أو دافر انتين كريبة كو أما كلمة ذي لك كذا لك كسائنية مرفوعة ألف جاء الزيدان الزيدان وتثنين قال الرجلاني سورة مائدة قال الرجلاني يعني تم إلا من ملاقة هاي بل وسر هاي تم ملاقة بفساد لما ملاقة إلهي كريبة ملاقة هو أرد خرب الله إن رواي سيدس فانو أرتي مفيدة أما كلمة ذي ميلك كسي قد شيء نوم وأفعال الخمس يضربان يضربون تضربين فأما الضمة فتكون علامة للرفع والله أعلم.